أفلا يشكرون؟ نعم. يعطيك الصحة ويبارك لك يا شيخ. الله يقويك يا مولانا. نعم نعم. قال من يحيي العظام من عظيم قويدي. نعم. بدك الصحة يا رب. نعم. نعم يا عمي نعم. Oh, نعم نعم الله يديك الصحة وبارك لك. نعم. مدى وهو القلاق صدق الله العظيم.